بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه في كتابه المنهج الصحيح: باب خلق أفعال العباد. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال: باب خلق أفعال العباد. الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، فهو المتفرد من الخلق، فهذا من خصائصه. وإذا أضيف الخلق إلى مخلوق فليس معناه الإيجاد من العدم، وإنما معناه تدبير، وإلا فعل شيء قد فعله الله قبله. في قول الشاعر مثلا: لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنك تقدر الشيء، إذا قدرت الشيء تفعله وغيرك لا يفعله، فيجعل الخلق بالفعل نفسه. وقد جاء قول الله جل وعلا: وتخلقون إفكا، يعني أنكم تقولون. فالكذاب يخلق ما لا يكون، يعني أنه يقول الكذب. أما الخلق الذي هو بمعنى الإيجاد والإبراز من العدم فهذا من خصائص الله جل وعلا، وهذا المقصود هنا، أن هذا خاص بالله جل وعلا، وأن الخلق كلهم لا يمكن أن يكون لهم شيء من ذلك، يمتنع. فمن أضاف شيئا من ذلك لمخلوق فقد ضل وترك الدليل وكذلك الصراط المستقيم واتبع غير سبيل المؤمنين، فيوليه الله جل وعلا ما تولى. ولكن قد تكون شبه عند بعض الناس، كالشبهة التي عرضت للقدرية وهم من المسلمين لم يخرجوا عن الإسلام، لهذا يقول إنهم ضلوا وليسوا كفار وإنما هم ضلال في هذا، لأنهم يزعمون أنهم يتبعون الدليل. صار لهم شبه، وإن كانت الشبه قد تكون ضعيفة بالنسبة لشخص وتكون قوية عند آخرين، لأن الحق قد يلتبس على بعض الناس فلا يتميز عن الباطل. فلهذا كان أهل السنة يضعون في العقائد التي يجب على المسلم أن يعتقدها هذه المسألة، يقولون إن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، كعادتهم إذا خولف الحق في مسألة من المسائل يذكرونها ويبرزونها حتى تجتنب ويحذرها الإنسان، وهذا منها، وإلا فهذا لا يخفى أمر ظاهر أن الله جل وعلا هو الخالق وحده. وليس الذين يقولون إن مع الله خالقين في كل شيء، وإنما في أفعال العباد فقط، ولهذا أضيف باب خلق أفعال العباد للشبهة التي عندهم. والشبهة التي عرضت لهم هي أن أفعال العباد منها الكفر والمعاصي، فإذا قيل إن الله يخلق الكفر والمعصية لزم من ذلك أنه يعذب على ذلك، فيكون هذا معناه أنه تعذيب على فعله فيكون ظلما. هذه الشبهة التي عرضت لهم، وهي شبهة لا تنطلي على من يعرف الحق، هي باطلة. وذلك أن الله جل وعلا خلق الأعيان وصفاتها، فالعين مثل الإنسان ذاته وصفاته يدخل فيها فعله، ومعلوم أن الإنسان له سمع وله بصر وله تفكير ونظر، يعني التفكير هذا مخلوق لله جل وعلا، وكذلك القدرة، قدرة الإنسان والإرادة، وهذه التي يحصل بها الفعل، القدرة والإرادة. إذا كان المريد قادرا على ما أراده فلا بد من إيجاده، يوجد الشيء. فالإنسان ما يخلق له شيء قدرة ولا إرادة، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلقه. ثم القدرة والإرادة صارت صفة لهذا المخلوق، صفة للإنسان، الله خلقها وجعلها صفة له، فهو يفعل بها باختياره، يفعل بالقدرة باختياره، فصار الفعل إليه صحيحا حقيقة مضافا إليه. بهذا يتبين بطلان هذه الشبهة وأنها شبهة لا تنطلي. وجد في الناس من يعتقد أن للكون خالقين، ليس خالقون كثيرون، وهم المجوس. ولهذا جاء في آثار كثيرة عن السلف تسمة القدرية مجوس هذه الأمة، حتى روي فيها حديث كما روى أبو داود وغيره أنهم مجوس هذه الأمة، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. فالمجوس يقولون أن الشر خلقه إله الظلمة، والخير خلقه إله النور، فلهذا النور مصدره النار، كانوا يعبدون النار ويجعلون الظلمة شريرة، ولكن كيف شرير يكون له مخلوق؟ ومعلوم أن هذا ضلال بين واضح. وهذا هو وجه تشبيه القدرية بالمجوس، أنهم جعلوا للكون خالقين، وهذين الخالقين لا يستويان عندهم، إن إله النور أغلب وأفضل وخير من إله الشر، أن هذا شيء باطل. أما هؤلاء فقصدوا الحق فأخطأوا، يعني القدرية قصدوا الحق فأخطأوا. ومعلوم أن الإنسان خصوصا أهل العلم لا بد أن يكون له دليل، ولكن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة شرعية من القرآن ومن الحديث، وأدلة عقلية، وغالبا هم يعتمدون على الأدلة العقلية، والعقلية يجب أن ترجع إلى كتاب الله جل وعلا، ولا تكون عقلية إذا كانت مخالفة له. فهم احتجوا بشيء من أدلة العقلية وكذلك الشرعية، ولكنها حجج باطلة، فيتصور أنها حجة وليست بحجة في الواقع. ثم هؤلاء انقسموا إلى قسمين: فريق جعل الإنسان هو الذي يخلق فعله استقلالا، وفريق آخر عكسوا الأمر تماما، قالوا الإنسان ليس له اختيار ولا قدرة، بل هو بمنزلة الآلة التي تحرك، أو قالوا بمنزلة الريشة في مهب الريح، تديرها الريح كيف تشاء. فإذا أضيف إليه فعل من الأفعال فهو على سبيل المجاز، مثل إذا قلت أمطرت السماء، هبت الريح، مالت الشجرة، انكسر العود، وما أشبه ذلك، يجعلون الإنسان بهذه المنزلة. وهذا ضلال واضح، لأن الإنسان له اختيار وله قدرة، ما هو يدار ويتصرف فيه. الله جل وعلا جعله أهلا للأمر والنهي التكليف، وجعل التكليف مناطا بالعقل الذي هو مناط أيضا القدرة والاختيار. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه وتستطيعه تقدر عليه. والله عليم حكيم، قد يجعل الأمر على بعض الناس ملتبس مشتبه، يجعله واضحا مع أنه أوضح جل وعلا دينه غاية الإيضاح، ولكن الشبه تعرض لبعض الناس ويكون فيها ابتلاء. ولهذا أخبر جل وعلا أنه أنزل آيات محكمات وأخرى متشابهات، وأخبر جل وعلا أن الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يطلبون الفتنة. وأما الذي يريد الحق فهو يرجع المشتبه إلى الواضح البين فيزول الاشتباه إذا كان مقصوده الحق. ومعلوم أن الناس لهم مذاهب، بل ليس الناس فقط، الناس والجن كما أخبر الله جل وعلا عنهم، عن الجن في ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أخبروا أنهم كانوا على طرائق قددا، والطرائق يعني النحل والملل والقدد المختلفة، يعني أنهم مثل الإنس، فيهم المذاهب التي وجدت فيهم، فهم عند أصحاب عقول وأصحاب أفكار مثل الإنس، لا يفكرون، وأفكارهم قد تنحرف بهم كالإنس، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فدون ذلك وما هو مضاد لذلك أيضا. وهؤلاء هذا الذي ذكروه زعموا أنه دليل عقلي، والفريق الثاني استدل بأشياء منها ما ذكر في هذه الآيات، فلا بد أن المبطل يكون معه شيء من الحق، وإلا لو كان الباطل خالص ليس فيه من الحق ما قبل، ما أحد يقبله. ولهذا ذم الله جل وعلا اليهود لأنهم يلبسون الحق بالباطل حتى يشتبه على الذي لا يعرف. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. هذه الجملة جملة من آية جاءت في آيات عدة في كتاب الله جل وعلا، وهي تدل على العموم أن الله هو الخالق وحده جل وعلا كما هو الواجب اعتقاده، فلا أحد يستطيع أن يوجد شيء من العدم. ولهذا ما جاءت الأحاديث التي فيها تحريم التصوير أمرهم الله جل وعلا أمر تحد وإعجاز، قال: فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يعني الحبة والشعيرة فيها حياة لأنها تنبت، فلا أحد يستطيع من الخلق إيجاد حبة فيها حياة إذا وضعت في التراب نبتت. وهذا لأنهم أصبحوا يشابهون رب العالمين، لأن الله هو المصور كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر، هو الله المصور، هو المصور جل وعلا، يعني الذي أوجد الأشياء وجعل لكل مخلوق صورة تخصه. فهذا من خصائصه، فالذين يصورون هم أظلم الناس، ولهذا جاء الوعيد فيهم لأنهم شابهوا الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعير حبة أو ليخلق شعيرة. المقصود أن هذا من خصائصه جل وعلا. فالخلق كما سمعنا يدخل فيه خلق الأعيان وخلق صفاتها، والصفات تتعلق بالموصوف، تكون قائمة به، وإذا وجد بهذه الصفة الشيء فهو لا بد أن يكون بإرادة ذلك الشيء وقدرته، إذا كان له إرادة وقدرة. وقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، عموم مطلق لا يخرج عنه شيء من الأشياء، فالله هو الخالق وحده، فدخل فيه الأعيان ودخل فيه صفات الأعيان. وقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في هذه الآية إثبات الرمي لنبيه صلى الله عليه وسلم، ورمي ونفي هذا الرمي، ولكن الحقيقة أن المنفي غير المثبت، ولهذا اشتبه الأمر على الجبرية، استدلوا بهذه الآية قالوا: هذه دليل لنا على أن الإنسان ليس له فعل حقيقي، وإذا أضيف إليه الفعل فهو على سبيل المجاز. وقوله فلم تقتلوهم هذه في قصة بدر، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج إليهم على غير استعداد لقتالهم، وإنما خرج يتعرض لعيرهم، فكان عددهم عدد الصحابة قليل بالنسبة للكفار، فهم 318 والكفار يربون على 1000، وليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرس واحدة، وأولئك معهم عدد كبير لأنهم خرجوا للقتال مستعدين، جاءوا بكل ما يستعدون. فمقابلة هاتين الفئتين ليس فيه مكافأة ناحية المادة والعدد والقوة، بل هؤلاء يربون عليهم كثيرا، فلهذا قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني هو الذي أقدركم على ذلك وهيأ الأسباب ونصركم كما نصر عباده المؤمنين في غير هذه الواقعة. وأما قوله وما رميت إذ رميت، هذا كما ذكر المفسرون بن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم قولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ في دعوة ربه كان يرفع يديه ويستنصر ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض، ثم إن أبا بكر التزمه وقال يكفيك مناشدة ربك فسوف ينصرك، أخذ تراب من حصبة من البطحة فرمى بها نحوهم وقال شاهت الوجوه، معلوم أن بينهم مسافة بينه وبينهم، فهذا الكف الذي أخذ من التراب دخل في كل منخ عين مشرك ومنخره منه شيء، ثم قال لأصحابه احملوا عليهم، فهزمهم الله جل وعلا، قتل من هم قتل وانهزموا. فإذا الرمي الذي أثبت له هو أخذ البطحة وتحريك يده نحوهم، هذا ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إيصاله إلى أعينهم ومناخرهم فهذا بقدرة الله جل وعلا، وهذا الذي نفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون الرمي مثبت له والمنفي غير الفعل الذي فعله، فلا يكون فيها حجة للمبطل، بل هي حجة لمن يثبت أن الله جل وعلا هو الخالق. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم، أما الخلق خلقنا وخلق من قبلنا ومن يأتي بعدنا، فلا أحد يشك فيه أن الله جل وعلا هو الذي يختص به. وأما قوله وما تعملون، فهذه تعلق بها أهل السنة وكذلك القدرية، لأن القدرية يقولون ما هذه موصولة، والمعنى يكون الله خلقكم والذي تعملونه، وذلك أن الذي المقصود تعملونها المعبودات التي يصنعونها بأيديهم من حجارة أو من طين أو من خشب أو ما أشبه ذلك، فعندهم المعنى أن الله خلقكم وخلق الطين وخلق الخشب أو الحجارة، هذا على مذهب المعتزلة. وأما أهل السنة فيقولون ما هذه مصدرية، والمعنى يكون خلقكم الله وخلق عملكم، أي صالحة أن تكون مصدرية وصالحة أن تكون موصولة. وقد رجح إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله أنها موصولة، وإذا كانت موصولة فليس فيها دليل على الباطل. فعملهم يدخل فيه فعلهم الذي هو الصنعة، صنعتهم يعني يدخل فيه المادة ويدخل فيه العمل الذي يعملونه، فيكون أيضا دليلا على أن الله خلق الخلق وخلق أعمالهم، فهي دليل على أن الله خالق للعامل وعمله، وليس فيها تعلق للمبطل، لأن هذا أمر اتفق عليه الأولون والآخرون أن الله هو الخالق، ولهذا جعله الله جل وعلا دليلا على وجوب عبادته، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأنهم يقرون بهذا لا أحد ينكر ذلك، فجعله دليلا يوجب عبادته. وكذلك قرنه بالمخلوقات الظاهرة وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه هو المتفرد بما ذكر من خلقكم وخلق الأرض والسماء وإنزال المطر إنبات النبات. أما قوله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني سواء أسررتم قولكم أو أظهرتموه، والإسرار هو إخفاء الشيء، إخفاء الكلام بحيث يكون إما في نفس الإنسان أو يكون بينه وبين من معه بالخفية. فسواء أسر أو جهر فالله يسمعه ويعلمه. وقوله أنه عليم بذات الصدور يعني ما يخترج في النفوس في القلوب النيات والمقاصد، يعلم ذلك جل وعلا. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فدل على أن الأعمال أنها مخلوقة له، لأن إسرار القول والجهر به وكذلك غير القول هو من داخل في قوله ألا يعلم من خلق، تكون دليلا واضحا على أن الأعمال مخلوقة لله جل وعلا. ما قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يصنع يعني يخلق، فالله الخالق ويخلق ما يفعله المخلوق، فالله هو الخالق وحده. وقد جاءت يعني في هذه الكلمة في لسان المتكلمين كثيرا، إن الله الصانع وأنه يصنع، وليس هذا من صفات الله جل وعلا، ولكن هذا من الإخبار. فقوله يصنع خبر، كقوله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا يجوز أن نسمي ربنا صانعا ولا نسميه زارعا، وإنما يخبر جل وعلا عن الشيء الذي يفعله، فيكون من باب الخبر. وباب الخبر أوسع من باب الصفة والفعل كما يقول العلماء. بقي حديث متفق عليه يتعلق به أهل الباطل، وهو ما جاء في قصة موسى عليه السلام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم فقال: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمه الله بلا واسطة وكتب التوراة لك بيده، كم وجدت قبل أن أخلق في التوراة؟ فعصى آدم ربه فغوى. قال: وجدت ذلك قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: تلومني على شيء قدر علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هؤلاء المبطلون قالوا إن هذا دليل على الاحتجاج بالقدر، أن القدر حجة للإنسان فيكون الإنسان معذور في ذلك، وهذا استدلال باطل، لأن موسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب وإنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة. أما الذنب فالذنب إذا تيب منه فكأنه لم يكن، ولكن بقيت المصيبة، لأن ولا يجوز لأحد الناس أن يلوم إنسانا على ذنب تاب منه فضلا عن نبي من أنبياء الله بل من أولي العزم. فاللوم على المصيبة، والمصيبة يجوز أن يحتج عليها بالقدر لأنه لا حيلة فيها، أما الذنب فالحيلة فيه الخروج منه بالتوبة. إذا مثلا إنسان أذنب ذنب وقال: هذا مقدر علي، فقوله مقدر علي معناه أنه يبرر نفسه ويجعل اللوم على القدر، وهذا ذنب أكبر من فعله. العبد يجب أن يرجع إلى نفسه ويعترف بتقصيره ويتوب، فإذا تاب تاب الله عليه فيصبح الذنب ممحوا كأنه لم يكن، أما المصيبة فتبقى. لهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، أما المعائب التي هي الذنوب فالطريقة فيها التوبة أن يخرج منها، فإذا لا يكون في ذلك حجة كما زعموا. نعم. باب المشيئة والإرادة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فصلى. رواه البخاري. باب المشيئة والإرادة. القاعدة أن العطف يدل على المغايرة، يعني أن المعطوف يكون غير المعطوف عليه، هذا القاعدة. وقد يكون عطف الشيء على نفسه، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقد يكون عطف الخاص على العام أو بالعكس. هنا ذكر مشيئة وإرادة، قال: باب المشيئة والإرادة. فهل الإرادة غير المشيئة؟ هذا فيه تفصيل لا بد من ذكره وسيأتي إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في هذه الآية أثبت للعباد مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لا تقع إلا بعد مشيئة الله، فهي تدل على أن الإنسان يفعل الفعل بمشيئته. والمشيئة هنا والإرادة سواء قلت مشيئة أو إرادة، لأن المشيئة هذه العامة المطلقة التي لا يخرج عنها شيء، يعني مشيئة الله، فهي تسمى مشيئة كونية قدرية. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن كثيرا على عناد الكفار وإبائهم وكونهم لا يقبلون الحق، مع وضوحه ومع أنه يترتب على ذلك العذاب العظيم، عذاب جهنم، نسأل الله العافية. فمن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو وقود النار، وهم قومه ويعرفون لغته ويفهمون الكلام جيدا فيتركونه بعد الوضوح، فكان ذلك يحزنه كثيرا. قال له جل وعلا: لا تحزن، قد نعلم أنه، يعني قولهم ورددهم على نبيه ردود المعاند المتكبر الذي لا يريد الحق، ولهذا كانوا يتعنتون حتى قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا شيء كبير جدا. وقالوا له: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا أمر عظيم جدا، كيف يعني يريدون قرآن غير هذا، أبين من هذا وأوضح منه وأجلى وأحسن، أو أن يبدله؟ فهو من باب العناد والتكبر. فلهذه الأمور كان يحزنه. فقال الله جل وعلا له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني أن هذا بمشيئته، يعني كفرهم وإباؤهم واقع بمشيئة الله جل وعلا، لأنه جعل لهم، لم يجعلهم قابلين للحق محبين له، بل منعهم هذا لأن هذا فضله. وقال جل وعلا: فلا تكونن من الجاهلين، يعني أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه وحده، فمن شاء هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله، فالأمر إليه. وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، أن يبلغهم رسالة الله جل وعلا، وقد قام بذلك. ولو شاء الله فدل على أن المشيئة أنها عامة، يدخل فيها الهداية ويدخل فيها الإضلال. هذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ومعنى ذلك أن الذي يخالف هذا يكون جاهلا، وقوله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الآية فيها ذكر الإرادة، والتي قبلها فيها ذكر المشيئة، وكلاهما سواء لا فرق بينهما، لأن الإرادة هذه هي المشيئة العامة الكونية، والمشيئة لا تنقسم، ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في الآية التالية، وهي قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه غير الإرادة التي في الآية التي قبلها. فعلى هذا نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، وإرادة دينية أمرية شرعية، هذه خاصة بأهل الدين القابلين له. إن قوله يريد الله بكم اليسر في التشريع كما هو واضح في تمام الآية. فأول الآية قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإرادة اليسر هنا هو التخفيف عن العباد، وكونهم لا يكلفون الصوم في المرض ولا في السفر، فهذا تيسير من الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لأهل الدين، يعني أهل الشرع الذين قبلوه. فإذن هذه إرادة خاصة، ولهذا تسمى هذه الإرادة الدينية، ولكنها داخلة في الأولى لا تخرج عنها. أما الإرادة التي في قوله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذه الإرادة الكونية التي هي المشيئة تتفق مع المشيئة، فسواء عبر عنها بالمشيئة أو عبر عنها بالإرادة فهي شيء واحد. وقوله فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يجعل صدره الذي هو قلبه قابلا للحق مريدا له محبا له، ومن يرد أن يضله يمنعه ذلك، يعني يمنعه فضله، لأن شرح الصدر وكونه يكون محبا للخير هو فضل من الله يتفضل به على من يشاء، فإذا منع الله فضله عبدا فلا بد أن يضل، فيكون ضلاله بفعله أيضا. وقوله في الحديث إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، هو المقصود هذا داخل في الآيات التي ذكرت، وأن مشيئة الله عامة حتى في أفعال الإنسان التي يقدر أنه يفعلها، لأن الإنسان يقدر إذا نام أنه يقوم في وقت كذا وكذا، ولكنه لا يكون ذلك إلا بمشيئة الله، إن شاء الله قام وإن شاء لم يقم، وإن شاء رد عليه روحه وإن شاء لم يردها، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني النائمة يرسلها إلى أجل مسمى ثم يأتي فيما بعد الموت. فالمقصود أن أفعال الإنسان تقع بمشيئة الله، حتى الأفعال التي يقدر عليها ويقدرها ويقدر في نفسه أنه سيفعلها لن تقع إلا بمشيئة الله. هذا هو المقصود بإرادة الحديث. وهذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح مرتين كما جاء في الصحيحين، مرة في رجوعه من خيبر لأنه سرى الليل حتى صار آخر الليل، فقال له الصحابة لو أرحتنا، فقال أخاف أن تنام عن الصلاة، فقال بلال أنا أحرس لكم الصلاة الصبح، أنام. وجلس بلال مستندا على راحلته وجهه إلى الشرق ينتظر طلوع الفجر فنام، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقضوا حوائجهم ويتوضأوا، وبعد ذلك صلى بهم، أمر بأن يؤذن وتقام الصلاة فصلى، فكانت سنة، وهذا من فضل الله، والنائم ليس مفرطا وإنما وقت صلاته حينما يستيقظ. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا القول: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني أن هذا بأمر الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.